يعني كان ود أن تزوره حتى ذكرت تمجيد الشيخ ودعاني كأنها مرة قريبة غاية الشيخ قول له الشيخ يدعوك أن أنت عنده لكن تدخلات أموركم يمنعونني كل الشيخ بيقولكم أنه أنتوا ما تفسحون المجال بالمجيء إليكم قول لها دعو قول لها الشيخ تودي دعوك أنك تجي في بيتك بصير. يقول لي انك ممنوع انه يقدر انا تقول لا والله انه يعزك يا شيخ ويجلك ويقدرك تقريبا انا من الباني في تفسير الايه من سوره الاحزاب وما ابداه من الاحتمال فيها لم يسبقه اليه احد من الصحابه والتابعين وقد خالف ما جاء عن حبر الامه وغيره من اكابر التابعين في تفسير الايه الكريمه فهو اذا من الإلحاد في آيات الله وتعريف الكلم عن مواضعه وعلى هذا فيلزم اطلاعه وده على قائله لكن من الإلحاد بدون قصد يا شيخ يعني وقعت في هذا على رأيه يعني أنك وقعت في هذا وهذا من الإلحاد لكنك ما تقصد هذا ولا تريده ولماذا لم يقل وما الذي يستفيد القارئ حينما يقرأ هذه يعني العبارة؟ كثير فقط يا شيخ تشديد وكذا. كما قال يقول الصحابة مثلا كذبت يقول له أخيه الصحابة الآخر يقول له كذبت وإنما يقصد أخطأته ها؟ يقصد هذا في وجه في اللغة العربية إنه هذا هو المعنى؟ لا هو وجه يا شيخ. طيب أما هذا ليس له وجه. هذا الشيخ الذين يعني يؤولون الصفات ليس يلحدون في أسماء الله. يكفروهم كما كفروا مثلا الخوارج أو كفروا لسه بأرجيك عبارة أفضع من تلك قرأت منها عبارات صحيح ما دام قرأتها لا إن شاء الله يتمشتر قديم هذا أقول نكلم الشيخ إن شاء الله هو يعتذر جزاكم الله خير طيب شيخ مسألة أخرى أفتى فيها بعض علمائنا ركعتي العيد في المصلى هل ورد عن الصحابة أن أحد منهم صلى ركعتين هذه؟ ركعتين تقصد إيش؟ تحية المصلى. لا المصلى ليس له تحية. ولم يثبت عن الصحابة. لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقت الجواز يعني ارتفعت الشمس يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى. أما تحية مسجد فليس هناك مسجد. بس ما ثبت عن الصحابة شيء؟ لا. بشكل يستدلون على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.